بسم الله الرحمن الرحيم. الصنف الرابع ممن يرث النصف هن الأخوات الشقائق، هن هي الأخت الشقيقة، والدليل على ذلك قوله سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ويشترط لإرث الأخت الشقيقة 4 شروط. الشرط الأول عدم المعصب، والدليل على هذا الشرط قوله سبحانه: وهو يرثها، يعني إذا كانت أخت مع أخ يرثها بالتعصيب، إذا كان ما في تعصيب ترث النص. الشرط الثاني عدم المشاركة، قوله سبحانه: فإن كانت اثنتين، فدل على إذا كانت واحدة فلها النصف كما سبق في أول آية. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، والدليل عليه قوله سبحانه: قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة أي من لا والد له، وهذا هو الوصل الأصل الوارث، ولا ولد، هو الشرط الرابع الذي سيأتي. وكذلك حديث سعد رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي كلالة. والمسألة والشرط الرابع عدم الفرع الوارث، والدليل هو الحديث، هو دليل الشرط الثالث: فلو هلك هالك عن أخت شقيقة لها النصف، ولو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة لها النصف، فهنا ليس لها مشارك ولا معصب، يعني المشارك ليس جمع الإخوة، ولا معصب وهو أخوها الشقيق، وليس هنا أصل وارث من الذكور. فلو وجد أصل وارث لكن من الإناث، مثل لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، لا يضر الأصل الوارث من الإناث. ولو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة، هنا الأب يسقط الأخت الشقيقة لأنه أصل وارث من الذكور. ولو هلك هالك عن ابن وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة هنا تسقط لوجود الفرع الوارث وهو الابن. ولو وجد فرع وارث لكنه أنثى، مثل بنت وأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هنا لا تأخذ النصف لوجود فرع الوارث، فتأخذ البنت النصف والأخت الشقيقة تأخذ السدس كما سيأتي إن شاء الله في باب السدس. لذلك قال المصنف: والأخ والأخت في مذهب كل مفتن، أي أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف بالشروط الأربع باتفاق أهل العلم لنص الآية عليه. والصنف الخامس الأخت لأب، ذلك قال رحمه الله: وبعدها الأخت من الأب، وتأخذ الأخت لأب النصف نفس شروط الأخت الشقيقة الأربعة السابقة، ويضاف شرط خامس وهو عدم وجود الأخت أو الأخوات الشقائق. فمثلا لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت لأب هنا ما تأخذ النصف، لماذا؟ لوجود الأخت الشقيقة، فللأخت الشقيقة النصف والأخت لأب هنا السدس. تكملة الثلثين لقوله سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ولو هلك هالك عن أخت لأب لها النصف، ولو هلك هالك عن زوجة وأخت لأب أيضا لها النصف. ولو هلك هالك عن أب وأخت لأب تحجب الأخت لأب لوجود الأصل الوارث وهو الأب. ولو هلك هالك عن ابن ابن وأخت لأب تسقط الأخت لأب لوجود الفرع الوارث وهو ابن الابن. ولو وجد فرع وارث أنثى مثل بنات وأخت لأب فالبنات الثلثان وأخت لأب لا تأخذ السدس ولا لا تأخذ النصف، بينما تأخذ الباقي كما قال الناظم رحمه الله: والأخوات وإن يكن بنات فهن معهن معصبات، يعني عصبة مع الغير. لذلك قال المصنف: وبعدها الأخت التي من أبي عند انفرادهن عن معصبي. فإذا وجد معصب وهو أخوها يعني أخت لأب مع أخ لأب ما ترث النصف، بينما هما عصبة بالغير كما سيأتي شرباب العصبة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.